خارج. وذكرنا حديثا من هذه الأحاديث قال الإمام مسلم رحمه الله: باب التحريض على قتل الخوارج. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. خدعة وخدعة خدعة كأن ثلاث لغات. فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهكذا ذكر له طرقا عن علي رضي الله تعالى عنه في بعض ألفاظه. قال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتهم إلى قراءتهم، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، لا إله إلا الله، يدأبون ويجتهدون في العبادة تلاوة للقرآن وقياما وصياما، وكل هذا ما هو بنافعهم، ما عندهم ورع في دماء المسلمين، قليل الورع الخوارج في دماء المسلمين، يكفرك ويقتلك على أدنى ما يكون من الأشياء. هؤلاء عبادتهم وصلاتهم وصيامهم وجهادهم غير مفروح به، ليس قراءتكم الصحابة إلى قراءتهم بشيء، يعني تحتقرون قراءتكم أمام قراءة هؤلاء الدائبين في القراءة والمجتهدين في العبادة، صلى الله العافية. قال: ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. انظر إلى كلمة بشيء مع ما تقدمها من النفي، لا إله إلا الله، هذا كله للتعظيم بشيء، قراءتهم عظيمة، شأنهم يعني في هذه الأمور عظيم، ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، وهذه أفضل العبادات وأجل العبادات، ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة قرآن صلاة صيام من أجل العبادات، هؤلاء مجتهدون فيها. وكما قال يزيد بن أبي حبيب: لا تفرح أو لا يغرنك كثرة صلاة الشخص ولا صيامه، ولكن انظر إلى ورعه، فإن كان ورعا مع ما أتاه الله من العبادة فهو عبد الله حقا. هؤلاء ما عندهم ورع الخوارج في أعظم ما يجب أن يتورع فيه الدماء التي أول ما يقضى فيها بين الخلائق، ما عندهم ورع فيها، ما تنفع صلاة ولا صيام، كما في حديث أبي هريرة: هؤلاء مفلسون يوم القيامة. تدرون من المفلس؟ قال: المفلس من قالوا المفلس فينا من لا درهم له. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد سفك دم هذا وأخذ مال هذا. الخوارج كلها المصائب عندهم هذه، سفكوا الدماء وأخذوا الأموال وانتهكوا الأعراض. هؤلاء المفلسون الذين أشار إليهم رسول الله في حديثه: شد الناس إفلاسا يوم القيامة من أمة محمد الخوارج، إن لم يكونوا أشد فهم من أشد الناس إفلاسا يوم القيامة، فهم شر قتلى تحت أديم السماء. ورأس الخوارج بهذا الزمان الرافضة، رأس الخوارج بهذا الزمان الروافض ممن ينتسبون إلى أمة محمد. قال يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا إله إلا الله، يحسبون أنه لهم وهو عليهم. والقرآن حجة لك أو عليك، خوارج القرآن حجة عليهم، لو أخلصوا واستقاموا كم من حسنات في ميزان، كم من حسنات في صحائف أعمالهم تكتب. فإذا لا تغتر بكثرة قراءة ولا كثرة صيام، لكن ضر ورع الشخص ودين الشخص واستقامة الشخص، قليل عبادة مع استقامة، هذا خير من هؤلاء الذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لخير من هذا أو لخير من ملء الأرض مثل هذا. قال لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام. وهذه الفقرة فك من الأدلة التي كفر بها بعض أهل العلم الخوارج، يمرقون من الإسلام، أي أنهم خارجون عن الإسلام. ومن هؤلاء ابن باز من المعاصرين يرون تكفير الخوارج، يمرقون من الإسلام، ما معهم شيء من الإسلام، وهم طوائف، فلا زال يقع بعضهم يكفرهم، وهم كفار الذين ينكرون سورة يوسف وأنها ليست من القرآن. قال لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء. سبحان الله، هذه نصيحة جميلة، تذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتذهبون تقاتلونهم وتتركون هؤلاء بجانبكم، أولا بدأوا بهم قبل أن تتجهوا إلى غيرهم، فتصفية البلاد من العدو الداخلي أعظم من مجابهة الأعداء في الخارج، وهم المنافقون أعداء الدين الذين من الداخل. هذه لفتة نظر من علي رضي الله تعالى عنه للجيش، تذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، من الذين يلونكم، قال إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. هذه إشارة إلى تأمين الظهر، وأن الذي يريد أن يقدم على عدو يؤمن ظهره أولا، أما تذهب ظهرك ما في لك ظهر، هؤلاء تتركونهم لمن الدراري سيعبثون بهم وينتهكون الأعراض. يخلفونكم في دراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وغاروا على سرج الناس، فسيروا على اسم الله، فسيروا على اسم الله. ولا بد أن يتأكد قائد الجيش أن هذا قتال شرعي لا مرية فيه، والله إني لأرجو أنهم هم الذين أخبر عنهم رسول الله، ما هو تقدم هكذا علي، وهو علي رضي الله تعالى عنه ما قدم على قتال الخارج إلا بعد أن تأكد أن هذه النعوت هي التي نعتهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال سيروا على اسم الله، توكلوا على الله، تقاتلوهم. والآن حروب تقام وألوية تعقد وكلها كذب في كذب، وعلى حساب دماء المسلمين ومغالطات. إلى آخر ما ذكر رحمه الله الإمام مسلم تحت هذا الباب، باب التحريض على قتل الخوارج. ذكر بابا آخر، باب الخوارج شر الخلق والخليقة، ما أجمل هذا الباب، باب الخوارج شر الخلق والخليقة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، وهذا أصرح في الدلالة على تكفيرهم من الأول، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وأنتم تعلمون السهم من الرمية كيف يخرج، ما يأخذ معه شيء، سريع الخروج، هؤلاء يمرقون من الدين مرق السهم ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة، هذا هو الشاهد، هم شر الخلق والخليقة. عافانا الله من هذا المنهج الفاسد الظالم أهله، منهج الخوارج. وذكر بعض صفاتهم، قال يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم، هذا من صفاتهم محلقة رؤوسهم، فلذلك كره جماعة من أهل العلم تحليق الرؤوس لأنه صار شعارا لأهل البدع، وما كان شعارا في أصله جائز ينبغي أن يترك، ومن ذلك العمائم السود، رسول الله لبس العمامة السوداء لكن صارت شعارا للخوارج العمائم السود، ينبغي تركها حتى لا تزن بأنك من القوم، وهكذا إطالة الشعور فصارت من سماتهم في هذا الزمان، صارت من سماتهم حتى لا تزن، اجعل شعرك طبيعي من غير إطالة، وهذا من الفقه في الدعوة، حتى لا تزن وتتهم أنك من القوم، وإطالة الشعر عند بعض أهل العلم لا يصل إلى السنة، وإنما من عادات العرب، ورسول الله أطال كما أطال قومه من العرب شعورهم، ومن نوى الاقتداء أجر، ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإنهم يتربصون بأهل السنة، ربما مجرد عمامة سوداء في بعض الطلاب قالوا ها عندكم أصحاب العمائم السود، أو شعور يطيلها الطلاب اقتداء برسول الله قالوا ها عندكم الجماعة. فعلى هذا يا أخي هنا قاعدة عظيمة، در المفاسد مقدم على جلب المصالح، فاعمل بها وتسلم وتسلم غيرك من الظنون ومن الرمي بما ليس فيهم، يزنونهم بما ليس فيهم. وأهل السنة قد تفقه في هذا جدا، تفقهوا في هذا الباب، وإن جيد يطيل الشخص شعره اقتداء برسول الله ويلبس العمام السوداء أو الحمراء أو ما شاء، لكن ما دام أنه صار شعارا لأولئك ينبغي تركه. والإمام أحمد كان يكره التحليق، أي تحليق الشعور وحلق الشعور، لأنها صارت من شعائر أو صارت من علامات أولئك، وإلا يجوز للشخص أن يحلق رأسه، وأحيانا يجب عليه حلق الرأس أو التقصير كما هو في الحج والعمرة، حلق أو تقصير واجب، وأما في غير الحج والعمرة فإن كان هناك حاجة للحلق حلق، كأن يكون بلاد حارة ويحتاج يزيل شعره جيد ما في شيء، لكن أولئك كان ديدنهم هذا حلق الرؤوس وشعارهم. وأي شعار لأهل البدع ينبغي لأهل السنة أن يتركوه وإن كان مباحا في الأصل. قال رحمه الله قال وحدثنا هذا كتاب الأجر نقرأ فيه الذي هو درسنا أخلاق حملة القرآن، وإنما قرأنا من صحيح مسلم ما سمعت من الأحاديث لأن لها تعلقا بدرسنا أمس، احتجنا إلى قراءة هذه الأبواب. قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال أيضا حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي إبراهيم يذكر عن مجاهد عن ابن عمر، والحديث أو الأثر ضعيف من أجل إسماعيل هذا ابن إبراهيم، وأيضا والده صدوق لين الحفظ يقول المحقق هنا. قال كنا صدر هذه الأمة، أي أول هذه الأمة، صدر الشيء أوله مقدمته، كنا صدر هذه الأمة، ويصلح صدر هذه الأمة بدل أو مفعول به لفعل محذوف أعني صدر هذه الأمة، كنا صدر هذه الأمة، وكان الرجل أو يكون إخبار، هذا ما فيه بدلية، إخبار أخبر ابن عمر أنه صدر الأمة، ونعم هم صدر الأمة خبر، كنا صدر هذه الأمة، وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. هذا الأثر لا يثبت، لكن هذا واقع كثير من الناس، فإن القرآن صار خفيفا على كثير من المتأخرين فيحفظونه عن ظهر قلب، وسهل عليهم حفظه وعظم عليهم العمل به، أما الحفاظ فآلاف الحفاظ الآن للقرآن، وأما العاملون بالقرآن فما أقلهم بزمننا هذا، ما أقل العاملين بالقرآن وما أكثر الحفاظ له نسبيا، كثرة نسبية بالنسبة لما تقدم، وربما يكون أصحاب رسول الله بعض معه السورة، يأتي يريد امرأة يقول معك شيء من القرآن، يقول ما معي شيء من القرآن، التمس له خاتم من حديد يذهب يلتمس، ما معه، ربما بعضهم حتى الفاتحة يعلمون الفاتحة عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا بعضهم ما معه إلا شيء يسير من جزء عمه، من جزء عمه يعلمهم عليه الصلاة، وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزوجوا بما يسر الله من القرآن معه يحفظه من قصار السور يزوجوا عليه الصلاة والسلام. والآن كثير من الناس يحفظون القرآن، بل بعض المستشرقين للطعن في الدين حفظ القرآن الكريم للطعن في دين الله، وهذا خير لا شك أن يكثر حفاظ القرآن، لكن بقيد العمل، هذا شيء مفروح به أن يوجد حفاظ وحمل لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويوجد عاملون بالقرآن مع حفظهم له، أما كثرة حفاظ مع قلة عاملين هذا ما نفرح به وغير مفروح به، والقرآن حج عليهم هؤلاء الذين يحفظون القرآن وما يعملون بأدابه وعقائده وأخلاقه وسلوكياته، القرآن حج عليهم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، فهو يهدي للتي هي أقوم في العقائد في الأخلاق في العبادات في السلوكيات للتي هي أقوم، يهدي إليه القرآن، ما من شيء أقوم إلا والقرآن يهدي إليه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالذي يحفظ القرآن وما يمعن النظر فيه هذا والله إنه في حرمان، حرمان شديد، وإلا العقائد يهدي إليها للتي هي أقوم منها، وهكذا العبادات يهدي إلى التي هي أقوم، وهكذا السلوكيات والأخلاق يهدي للتي هي أقوم، معاملات بيع وشراء يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهنيئا لمن حفظ القرآن وعمل به فإنه في هداية للتي هي أقوم. قال رحمه الله كنا صدر هذه الأمة وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وإن كان آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به، صلى الله العافية لا يكون القرآن حج علينا. وكانوا يتعلمون القرآن الإيمان قبل الإيمان قبل القرآن، فيزدادون بتعلم القرآن إيمانا، كما في حديث جندب بن عبد الله قال كنا فتيانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نتعلم الإيمان قبل القرآن ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمانا، نزداد به إيمانا، يعلمهم رسول الله الإيمان بالله والاعتماد على الله، كل هذا من القرآن، هم يتعلمون ما في القرآن، يتعلمون ما في القرآن، لكن يأتون بعد ذلك القرآن فيزدادون إيمانا مع ما قد تقدم من المقدمة الجميلة التي تعين على فهم القرآن وعلى العمل بالقرآن. قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال أخبرنا زهير بن محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا خلف يعني الواسطي عن عطاء بن السائب، والحديث ضعيف من أجل خلف بن خنيفة ومن أجل عطاء بن السائب، كلاهما مختلط كما في الحاشية، عطاء معروف بالاختلاط، وأيضا خلف بن خنيفة الواسطي تلميذه مختلط، فالحديث ضعيف. قال أخبرنا خلف يعني الواسطية عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن ما اسمه؟ عبد الرحمن من هذا الذي اشتهر بتعليم القرآن؟ كان أبو عبد الرحمن يوما، أي نعم يقرئنا، فقال يوما قال عبد الله ما هو الرحمن من الذي جلس 40 سنة أظنه هو هنا يعلم الناس من خلافة الحجاج إلى خلافة عثمان؟ نعم هو السلمي، نعم أحسنت، أبو عبد الرحمن السلمي كان يقرئ الناس القرآن لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال هذا الذي أقعدني، فكان يجلس للناس 40 سنة وهو جالس للناس يعلمهم القرآن من خلافة الحجاج، من خلافة عثمان إلى خلافة الحجاج بن يوسف نحو هذا. هنيئا لخيركم من تعلم، يتأول هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والآن ربما نطلب درسا من بعض الناس القرآن فيقول أنا مشغول، والله ما هو موفق، هذا ما هو موفق الذي يقول أنا مشغول، والناس يريدون يتعلمون القرآن منه ساعة واحدة يجلس لإخوانه ولأبناء المسلمين، أنا مشغول، هذا الله ما يبارك فيك ولا في عملك ولا في حفظك، مشغول من إيش؟ مش معك مشغول، جلس درس الناس يستفيد منك أبناء المسلمين، أبناء المسلمين يتعلمون القرآن منك ويأخذ القرآن ويدعون لك، يدعون لك وتصلك دعواتهم بعد موتك، فلان علمنا القرآن، فلان حفظنا القرآن، ويدعون لك دعوات طيبة ويثنون عليك خيرا. فهذا مسكين، هذا الذي يقول أنا مشغول وقد قال رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا مسكين ما يعرف مصلحته. قال كان أبو عبد الرحمن يقرئنا، فقال يوما قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء، أي سهل عليهم، وهو يوافق الأثر المتقدم عن ابن عمر، كان الصحابة ثقيلا عليهم وكان من تأخر خفيفا عليهم، يشربونه كما يشرب الماء، أسهل شرب الماء، يمر في العروق بكل سهولة بخلاف بعض الأطعمة ثقيلة تمر في الحلق، أما الماء فهو سهل، سهل جدا، فهؤلاء سهل عليهم القرآن وثقل عليهم العمل المتأخرون. قال ليقرأن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء، يقرأونه فلا يجاوز تراقيهم خارج. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى ابن المختار، والحديث ضعيف من أجل يحيى بن المختار هذا، قال بالتقريب مستور من السادسة، فالحديث ضعيف. قال حدثنا يحيى بن المختار عن الحسن قال إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر مزاولة، هكذا عندي في النسخة هنا مزاولة، وفي نسخة لم يتأولوا الأمر من أوله، لم يتأولوا الأمر من أوله، وفي نسخة لم ينالوا الأمر من أوله، ثلاث نسخ مختلفة، لم يتأولوا الأمر مزاولة، ولم يتأولوا الأمر من أوله، ولم ينالوا الأمر من أوله، ما في النسخ الأخرى أقرب. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إيش ما تدبر آياته إلا طيب قال وما تدبر آياته إلا اتباعه هكذا يستقيم وما تدبر آياته إلا اتباعه كما في بعض النسخ أما النسخة التي عندي خطأ عندي وما تدبر آياته اتباعه لا وما تدبر آياته إلا اتباعه هذا الصواب وفي نسخة أما تدبر آياته اتباعه وهذا أيضا صواب نسخة أخرى أما تدبر آياته اتباع كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته قال الحسن وما تدبر آياته إلا اتباعه أو أما تدبر آياته اتباعه هذا الصواب الذي في النسختين أما هنا عندنا سقطت إلا هنا قال وما تدبر آياته إلا اتباعه والله يعلم أما والله ما هو بحفظ حروفه خذ هذه النصائح الجميلة وإن لم يثبت الأثر فهذا الذي عليه الأدلة أما والله ما هو بحفظ حروفه أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا إيش عندكم في نسخة مختلفة عندكم أظن فما أسقطت منه حرفا سقط منه حرفا ما يصلح حرفا إذا كان سقط أيش عندكم في أحد عنده نسخة فما أسقطت منه حرفا هذا الذي يستقيم ثم قال والله أسقط كله أسقطت بالهمزة أسقطت ماشي إلا إذا كان فما سقطت منه حرفا بالتضعيف هذا شيء آخر فما أسقط منه حرفا ودرات القرآن كله فما أسقط أي هذا الصواب فما أسقط منه حرفا بدليل ما بعد أنا بس ما انتبهت للنسخة الثانية التي راجعها هنا لكن هذا الصواب قال فما أسقط منه حرفا وقد والله أسقط كله فقد والله أسقطه كله ما ترى والله القراء في خلق ولا عمل كثير منهم إن أكثر منافقي أمتي قراؤها والقراء يطلق على العلماء والحديث حسن وعلام الألباني رحمه الله تعالى وانظر للساحة الآن قرضاوي عمر خالد وأيضا من هم من هؤلاء السويدان والترابي كثير ممن ينسب إلى القراء والعياذ بالله وسموا بهذا الوسم وهو النفاق وهكذا أيضا بعضهم عنده النفاق العملي كالزنداني وغيرهم من رؤوس الإخوان المسلمين عندهم النفاق العملي قال والله ما أسقطه كله، ما ترى والله القراء في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول إني لا أقرأ السورة في نفس واحد. السورة في نفس واحد ما ينقطع، ما يقف، يقرأ سورة كاملة في نفس واحد من غير ما ينقطع. هذا حفظ قوي، حفظ قوي عندهم، لكنهم ما يعملون به. فأعاذنا الله من أخلاق هؤلاء. والباب كما تقدم معكم ولا يريد به الله. قال رحمه الله: حتى إن أحدهم ليقول إني لا أقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء. لله درك، لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء، غير مفروح بهم. هؤلاء منافقون، عندهم نفاق، سواء كان الاعتقاد بعضهم وربما العملي. وهذا شان الخوارج كما سمعت، شان الخوارج، وشان أيضا من سلك مسلكهم ممن لم يعمل بالقرآن. فهذا كلام الحسن الذي يروى عنه: والله ما هؤلاء بالقراء، ما عهدنا القراء هكذا. القراء هم أهل العمل، العلماء هم أهل العمل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. وليس العلم بكثرة الحفظ، والله ما هو العلم بكثرة الحفظ، وإنما العلم هو الخشية، كما يقول بعض أهل العلم. فبعضهم عنده يحفظ الصحيحين، يحفظ القرآن، وإيش من علم معك؟ هذا ما حدا بك إلى العمل، هذا ما يحسب في عداد أنصاف العلماء أبدا، ولو يحفظ ما يحفظ من محفوظات. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا ضابط العلماء، هم أهل الخشية وأهل الورع وأهل الخوف وأهل التقى، هؤلاء العلماء حقا. أما حفظ ما في عمل، هذا ما يعد في مصاف أهل العلم. قال: والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء. قال: حدثنا أبو محمد أيضا قال أخبرنا، نكمل هذا لكن ما أظن نأتي عليه، نؤخر إن شاء الله إلى وقت آخر. إلى هنا استفدنا من هذه الآثار، وإن لم يثبت بعضها لكن معانيها ثابتة في الأدلة الصحيحة الصريحة الأخرى، وهكذا في القرآن أيضا معاني هذه الآثار التي ذكرت. قال: يسلم عليكم الشيخ علي مبارك وعلى الطلاب، عليه وعليه السلام ونعم الرجل. وهكذا يسلم عليكم أخونا مازن عدني حفظه الله. قال عبد الله بن مسعود: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. تفسير القرطبي، هذا أثر يضم إلى ما ذكر: إن صعب علي حفظ ألفاظ القرآن. نعم، الصحابة فيهم حفاظ لا شك للقرآن، لكن بعضهم ما يحفظ القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شاهد الوحي. وحفظ القرآن نعمة من الله، ومنا من الله يختص بها من شاء سبحانه وتعالى. وإلا وجد في أصحاب رسول الله وابن مسعود يقولنا صعوب علينا، وهم الحفاظ لا شك، لكن يحكي عن واقع كثير من أصحابه ربما وإخوانه. إن صعوب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. يا أخوان، مثل هذه الآثار ما تمر هكذا علينا طلاب العلم، هذا كله حجة علينا، هذا الذي نقرأه كله والله من الحجج التي نقيمها على أنفسنا. نسأل الله العافية والسلامة. احفظ القرآن وهو ما يبالي بأمور محرمات، واضحة محرمات ما تجوز، يحفظ القرآن. طيب تحفظ القرآن، وين القرآن هذا الذي لم تعمل به؟